يلا وذلك مثل ما تجده لأبي تمام من تعسفه في اللفظ وذهابه به في نحو من التركيب لا يهتدي النحو إلى إصلاحه. شوف لطيف لطيف كده، بدي أشوف إلى نحو. كان ممكن يقول إلى جهة من التركيب، إنما أراد أن يجانس، ومش أراد أن يجانس تكلف زي الهلافيت ما بيتكلموا، لا ده هو عاوز يحفظك العبارة، عاوز يسوق لك العبارة في أسلس صورها زي أنس النفوس. قال لك في إلى نحو لا يهتدي النحو، خلاص ما تتنسيش، خلاص ما تتنسيش. وأنا ظني أنهم أدركوا ذلك من كلام النبوة، لأني وجدت في كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم أبنية لغوية كأنما بنيت لتحفظ، كأنما إيه؟ وفي معاني معينة ومقاصد دينية معينة، في معاني دينية معينة ومقاصد دينية معينة، كان صلى الله عليه وسلم يبني كلامه بناء كأنه قصد أن يحفظ حتى لا ينسى، لأنها من صلب الدين وصميم الدين. فعلماء نتعلم منه هذا إلى نحو. يلا يلا يا ودي عصا. وذهابه به في نحو من التركيب لا يهتدي النحو إلى إصلاحه. أيوة. وإغراب في التركيب يعمى الإعراب في شفت طريق. شفت الإغراب والإعراب. شفت الإيه؟ انت خليك عميق، خليك منصف في كلام العلماء، في قراءة كلام العلماء. ما تقولش والله ده تكلف جناس وتتحزلق يعني، لا ده هو عاوز يحفظك هذه الاشياء، عاوز يحفظ. وبعدين اذا كان يثقف لك اللغه لتحفظ بيانها فنعم ما فعل، اذا كان يهيئها لك لتحفظ بيانها فنعم ما فعل. يلا